ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله. ابدأ يا عبد المغني ماجه. اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فقال: معنى ما رويناه في رواية أبي مسلمة عن أبي نضر. قال البيهقي رحمه الله، يعني هو ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الآية، ثم ذكر الرواية في مسلم. قال: بمعنى حديث أبي نضرة، حديث أبي نضرة في أول الكتاب. اقرأ الحديث اللي قبله. قال: أما أهل النار، لأن الآية إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. كلمة مجرم لفظ محتمل لمعنيين: إما ارتكاب الجريمة التي أقل من الكفر، أو الجريمة التي هي الكفر. والقرآن بيّن: من كان مجرما فإن له النار لا يموت فيها ولا يحيا. وعلمنا أن المجرمين من أهل الإيمان إذا دخلوا النار احترقوا فأصبحوا أمما، يخرجون من النار ضبائر، تحشوا من النار، يموتون في النار، يخرجون ويدخلون الجنة، يدخلون في أنهار الجنة تسيل عليهم المياه كما مر علينا، كما قرأناه فيما سبق، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذه الآية لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بين من مراد بالمجرمين في هذه الآية. اقرأ ما قبله عشان تربط المعنى. أما أهل النار، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون. نعم. ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم أماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فيجاء بهم ضبائر قد امتحشوا فيلقون على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية. قال البيهقي رحمه الله: فيحتمل أن يكون هذا صنيعه ببعض أهل التوحيد الذين ارتكبوا الذنوب والخطايا، وكما في الحديث الأول أن صح إسناده صنيعه ببعضهم. البيهقي رحمه الله لما رأى أن الأحاديث اختلفت في من استحق النار من أهل القبلة، بعضهم يكون حمى إن يصبح فحم، وآخرون تبلغ النار ركبتيهم وعقبيهم وهكذا، وبعضهم يبكون حتى يأذن الله فيهم بالشفاعة. فلما رأى هذه الأحاديث مختلفة قال ما قال فيما سمعناه الآن. فيحتمل أن يكون هذا صنيعه سبحانه وتعالى في بعض أهل التوحيد. نعم. في بعض أهل التوحيد الذين ارتكبوا الذنوب والخطايا، كما في الحديث الأول إن صح إسناده صنيعه ببعضهم، كذلك ما رويناها هنا. يعني يقول: لا تضربوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، هؤلاء قوم استحقوا كذا من العقاب، وهؤلاء استحقوا كذا من العقاب، فما جاء عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس صحيح، وما جاء في حق أناس صحيح، ليست الأحاديث متعارضة. هذا مراد البيهقي رحمه الله. نعم. في كتاب البعث والنشور: من اختلاف حال من يخرج من النار إنما هو على حسب ذنوبهم وعلى مقدار ما أراد الله تعالى من عقوبتهم، والله يعصمنا من النار بفضله ورحمته. اللهم آمين. اللهم آمين. نعم. عن الأشعث بن جابر أنه قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، قول الله عز وجل: من يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال فضرب بيده على فخذي فقال إن أولئك أهلها، إنما هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا لم يوجد منهم، فينتقم على الصراط ثم عفى عنه. أشكلت عليه هذه الآية فذهب إلى الحسن قال يا أبا فلان، الله عز وجل يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، يعني أهل الذنوب عموما، هكذا حملها لأهل المعاصي والكفار. فقال لا يا فلان، هذه في حق الكفرة الذين ماتوا على غير التوحيد، أما أهل الإيمان فيدخلون النار ثم يخرجون بالشفاعة وبمن أراد الله سبحانه وتعالى إخراجهم به. نعم. وروي أن جابرا حجاب بمثل هذا عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه أنه قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى أتيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها في ذكر خلود أهل النار فيها. مسته نفحة من رأي الخوارج، قال كنت أنكر الشفاعة. هو الحديث ثابت عنده، سمع الحديث ولم ينكره مكابرة، لكن وجد آيات في كتاب الله عز وجل تخالف هذه الشفاعة، آيات تقول ظاهرها أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خالدا فيها، وأن الزاني يخلد في النار، وأن آيات ظاهرها الوعيد للعصاة أنهم مخلدين في النار، فكيف تكون الشفاعة؟ والشفاعة في إخراج هؤلاء العصاة من النار. قال فكنت أنكر الشفاعة لتأويل، أنكرها لتأويل. فذهب فقال فعرض على جابر بن عبد الله هذه الآيات، قال فقرأت عليه كل آية أقدر عليها مما ظاهرها أن أهل الذنوب يخلدون في النار. اسمعوا ما قال جابر رضي الله عنه. نعم. فقال لي يا طلق أنت أعلم بكتاب الله مني وأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مني. لا أي هذه سؤال، بارك الله فيك، نفس الأداء يبين على أن السؤال سؤال استنكار لا استفهام حقيقي، وليس مراد الخبر، أي أنت يا طلق أعلم مني بكتاب الله، هذا على الصحابي وهذا تابعي، هذا من عصر الوحي وراء نزول القرآن وحفظه، قال أنت أعلم بكتاب الله مني؟ نعم. إن الذي قرأت لهم أهلها، ولكن إن الذي قرأت لهم هم أهلها، أضيف كلمة هم، إن المفصول لابد لهم من صلة، لابد لهم عائل، لابد لهم من عائل. إن الذي قرأت لهم هم أهلها، إن الذين قرأت لهم هم أهلها، ولكن هؤلاء أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها ونحن نقرأ كما قرأ. وهكذا كل من ابتلي بفهم، كل من يعني أشكل عليه شيء من كتاب الله لا بد من رده إلى أهل العلم، ترى التفرد والإعجاب بالنفس وأخذ المفاهيم ودلالة الكتاب ومفاهيمها دون الرجوع إلى أهل العلم ولم يكن له هو مقاييس مضبوطة من العلم أن تنحرف به الجادة، ونسأل الله السلام والعافية، ويكون من أهل البدع كما نرى كثير ممن تبنى هذا الرأي من الشباب وغيرهم، ممن يعني يستحلون دماء المسلمين ويستحلون فروجهم أحيانا بتأويل، كل هذا من أنهم انفردوا بإعجاب في فهم كتاب الله دون الرجوع إلى أهل العلم. الله عز وجل يقول يعني إذا أشكل عليكم اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي العلم منهم، لأنهم هم الذين يعلمون ويفهمون استنباطا، أما التفرد باستخراج دلالات الكتاب دون معرفة فهم النصوص ومعانيها وبيان المحكم المتشابه منها وحمل المقيد على المخصوص منها تؤدي إلى انحراف كبير في الفكر وزيغ في الفهم. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ولكن هؤلاء أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا. عيد الحديث من الأول. فقال لي يا طلق أنت أعلم بكتاب الله مني وأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مني، إن الذي قرأت لهم هم أهلها، ولكن هؤلاء أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها ونحن نقرأ كما قرأ. عذبوا ثم أخرجوا منها، بس عندك مكررة أشطب الزائدة، فعذبوا ثم أخرجوا منها ونحن نقرأ كما قرأت. فعذبوا ثم أخرجوا منها ونحن نقرأ كما قرأت. نحن نفهم ما فهمت أنت، يعني نعلم ما علمت أنت من هذه الآيات، ولكن فهمناها وجمعنا بين النصوص وما ضربنا بعضها ببعض. ما قاله صلى الله عليه وسلم صح عنه فهو صدق وحق لا يخالف كتاب الله، وما جاء في كتاب الله حق وصدق لا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وشاهده عن جابر بن عبد الله قد مضى في هذا الجزء. عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بعدما امتحشوا فيدخلون الجنه. قال عمرو بن دينار: قال عبيد بن عمير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة. قال: فقال له رجل: يا أبا عاصم، ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ قال: فقال عبيد بن عمير: إليك عني يا علم، فلو لم أسمه من 30 من أصحاب الحديث فلو لم أسمعه. فلو لم أسمعه من 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثت. لما قال الصحابي عبيد بن عمير: يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة، واحد ممن يسمع الحديث قل: ايش هذا؟ ما هذا يا أبا عاصم؟ ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ فعبيد بن عمير فهم مقصوده. كلمة ما هذا الحديث تحتمل وجوه كثيرة، لكن من فطنته رضي الله عنه فهم ما أراد هذا. قال: يا علج. العلج معناه الأعجمي، العلوج هم سبايا الروم الذين يشتغلون مع المسلمين، ما عندهم فهم، فكأنه نسبه إلى خلة الفهم، كأنه قال: يا عديم الفهم، هذا الحديث لو لم أسمعه من 30 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث به. رضي الله عنه. فالشاهد قال: يعني تواتر الخبر عندي وعلمه الجلة الصحابة رضي الله عنه، لكن أوتيت من قبل فهمك. نعم. قال سفيان: قدم علينا عمرو بن عبيد ومعه رجل تابع له على هواه. قال: فدخل عمرو بن عبيد. رجل تابع له على هواه، كلمة الهوى مجردة مذمومة. دخل فلان ذو هوى وأصحاب هوى وذو هوى كذا، معناها مذمومة. والله قد يكون الهوى أحيانا إذا كان يعني الهوى مجردا هكذا مذموم، ولا يذم صاحبه إلا إذا اتبع، لا يلحقه الإثم إلا إذا اتبع. قد يكون الإنسان هوى ولكن لا يتبع هواه، فلا يلحقه الإثم إلا إذا اتبع هواه. ولقل من يكون من بني آدم من لا يميل إلى شيء من الباطل، يميل الإنسان، لكن منهم من يكبح ذلك. والهوى درجات، قد يكون هوى مما يخرج صاحبه عن دائرة الإيمان، ومنهم من يخرج جزءا من الإيمان، ومنهم من يكون ذاك هوى باطل يشغله عن الحق. أقل من إنسان إلا وله هوى، لكن من اتبع هواه هو المذموم. فقال: فلان اتبعه على هواه، دل على أن المراد بالهوى الهوى المذموم هنا. هذا عمرو بن عبيد إحدى أقطاب رؤوس المعتزلة. فقال: اسمعوا ما يقول: قدم علينا عمرو بن عبيد ومعه رجل تابع له على هواه. نعم. قال: فدخل عمرو بن عبيد الحج فصلى فيه، وخرج صاحبه فقام على عمرو بن دينار وهو يحدث هذا عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى عمرو بن عبيد. سمع حديث أن الله سبحانه وتعالى يخرج من الجنة أناس قد امتحشوا فيدخلون الجنة، يخرج من النار أناس قد امتحشوا فيدخلون الجنة. صاحب عمرو بن عبيد صلى في الحجر ورأى جابر يحدث في الحرم، فجاء إليه فاستمع هذا الحديث فاستغرب أن عمرو بن عبيد لا يقول بذلك. فاسمعوا ما قال. قال: فرجع إلى عمرو بن عبيد فقال له: يا ضال، أما كنت تخبرنا أنه لا يخرج من النار أحد؟ قال: بلى. قال: فهو ذا عمرو بن دينار يزعم أنه سمع جابر بن عبد الله يقول. يزعم، الزعم يا أخوان ليس بالضرورة أن يكون موضع شك ولا موضع كذب. زعم في قول العرب بمعنى قال، وأحيانا بمعنى أيقن. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، معناه ترى أيقنوا، مو معناه زعم وشك. وزعم إيش معناه؟ أي قال بصدق. زعم هنا معناه قال بصدق، لكن مع طول المدة أصبحت هذه الكلمة في عرف الناس بمعنى زعم، أي أنه قال خبرا ليس فيه يقين، احتمل الشك، لكن المراد به اليقين. نعم، قال زعم أنه سمع جابر. فهو ذا عمرو بن دينار يزعم أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة. فقال عمرو بن عبيد هذا له معنى لا تعرفه. قال فقال الرجل وأي معنى يكون لهذا؟ قال ثم نفض يده من يده وفارقه. فقال عمرو بن عبيد هذا له معنى لا تعرفه. عمرو بن عبيد لما رأى تابعه صاحبه سمع هذا الحديث يخرج من النار له تأويل عنده، قال هذا معنى أنت ما تعرفه يا فلان، أنت أصغر من أن تفهم هذا المعنى. قال طيب بين لي ما هذا المعنى الآخر الذي تعرفه أنت ولا أعرفه أنا. علم أنه ضال عاجز عن بيان ذلك المعنى. قال فنفض يده من يده، وهذا هكذا ينبغي لمن بينت السنة في حقه ووضحت له ولا زال مصرا على تلك البدعة، أن الإنسان لا يجالسه، يبتعد عنه. يا إخوان فرقوا بين المعصية وبين البدعة. المعصية ضررها على صاحب تلك المعصية، وصاحب البدعة قد يصر عليها ويرى أنه حسنة فيكون داعيا إليها. فلذلك يقول من يقول من السلف الصالح أن صاحب البدعة لا تقبل له توبة، بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يرى نفسه أنه على صدق وصواب، أنه على صدق وصواب. صاحب المعصية يجب هجرانه في تلك المعصية، لكن لا يجوز بغضه في جميع الأحوال. قد يكون يصلي، قد يكون يزكي، وقد يكون آمرا بالمعروف، وقد يكون قوالا للحق، وله بعد المعاصي. فهجرانه وبغضه على تلك المعصية لا يصح، يعني بغضه إنما هو من باب الشفقة والتأديب، لا من باب الكراهية والمقت، كما يفعل بعضنا ببعض في هذه الأيام. إذا رأى صاحب إنسان يعني ارتكب شيئا ما، إما يعني الإنسان لا يخلو، والإنسان لا يعني غير معصوم ولا بد له من زلل، والإنسان إذا كان فيه خوف ووجل يرجع إلى الله عز وجل. فصاحب تلك المعصر التي لا يجاهر بها ولا يصر عليها ولا يدعو إليها يجب أخذه بالشفقة وبيان الحق له، ومواساته من بعد عن بعد. لا تتخذه صديق وخليل وهو على معصيته، ولا تجالسه طول الأيام يخشى أن يحل عذاب فيصيبك ما يصيبه، لكن لا بد من مداراته لإخراجه مما ابتلي به. أما معاداته على كل طريق على كل جانب ليس هذا دأب الصالحين رضي الله عنه. فإذا رأيت من جارك شيئا من هذا فأنت حاول قدر الإمكان أن تواسيه من جانب آخر، قدم له هدية ثم انصحه، زره زيارة لله عز وجل وتكلم معه بلطف. إلا إذا كانت تلك المعصية فيها دعوة إلى باطل مصرا عليها يجاهر بها، فيخشى هذا من جانبه أن يكون داعيا إلى ضلال، فيفرق بين من أخطأ وهو خائف وجل مستحي من الناس، وبين من جاهر بخطأ. نقول هذا لبيان ما يحصل بين الناس من عداوات وبغضاء وفتن ما إلى ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. نعم يا أخي. رجاء بن حيوث قال سئل جابر بن عبد الله هل كنتم تسمون من الذنوب كفرا أو شركا، هل كنتم تسمون من الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا؟ قال معاذ الله ولكننا نقول مؤمنين مذنبين. قالت مؤمن فاسق، تقول مؤمن فاسق أو مؤمن مذنب، لكن لا يقال عنه كافر كما تقوله المعتزلة والخوارج. ونسمع الآن في بعض الدول ممن يستحل دماء الأطفال والنساء، ومن يستحل دماء المصلين بحكم أنهم ارتكبوا كبيرة، وهذه نسأل الله سلامة بقائم من بقايا الخوارج، وفتنة قائمة الآن تقوم الساعة، نعوذ بالله من الفتنة. نعم يا يعني. قال البيهقي رحمه الله وروينا في معناه عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان وغيره. أراد أن يقول أن هذا الحديث ليس مقصورا على جابر، إنما روي من عدة طرق عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وقد ثبت بما ذكرناها هنا وفي كتاب البعث أن المؤمن لا يخلد في النار بذنوبه، غير أن القدر الذي يبقى فيها غير معلوم، والذي تلحقه الشفاعة ابتداء حتى لا يعذب أصلا غير معلوم، فالذنب خطره عظيم وشأنه جسيم، وربنا غفور رحيم عقابه شديد أليم. الله أكبر. هكذا ينبغي لمن أراد النصيحة أنه إذا نصح المستمعين أو صاحب ذنب أو إنسان يستحق النصيحة لا يفتح له باب الأمل على الإطلاق، لكن يجعله بين خوف ورجاء، كما قال البيهقي رحمه الله، قال: الذنب خطره عظيم وشأنه جسيم، وربنا غفور رحيم وعقابه شديد أليم. ربنا غفور رحيم فقال وعقابه شديد أليم، لتعلم أنه يحاسب على الذنب كما أنه يغفر الكثير. الإنسان لا تفتح باب الرجاء على الإطلاق للناس حتى يتجرؤوا على معاصي الله، ولا تبئسهم من رحمة الله عز وجل، تبين لهم أن هذا الذنب غير مغفور وأن صاحبه مخلد وأنه مطرود من رحمة الله، كذلك حتى تجعله يائس من رحمة الله، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. ينبغي الإنسان أن يتوسط ويجعل الإنسان بين يأس ورجائه. نعم. عن أبي محرز قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: أبكى تنجو، بعد كم تنجو؟ أبكى تنجو، افترض أنك تنجو من النار، لأنه يقول افترض أنك تنجو تدخل النار وتنجو منها، نعوذ بالله من النار، لكن بعد كم تنجو من النار؟ ما يدري الإنسان، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول العمل. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعادة من النار، وقال لأم سلمة: قولي كذا أفضل من كذا، يعني استعيذ بالله من النار أفضل من ذلك مما كانت تقوله، فنعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعم. فصل فيما يجاوز الله عن عباده ولا يؤاخذهم به فضلا منه ورحمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض الآية، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، ثم قالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله عز وجل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله: غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم في الصحيح. هذا حمية بن بسطام ومحمد بن المنهال. هذا حديث صحيح جليل. لما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، فقل ذلك على الصحابة وبركوا على الركب. ما هو المعنى في هذه الآية الذي اشتد معناها على الصحابة حتى أنهم خافوا ووجلوا ولجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكوا إليه؟ وين المعنى المخوف؟ البطن. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وين الدلالة الصعبة التي خشي الصحابة وخافوا؟ تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه. قل ما يمر على الإنسان من خطرات في القلوب لا يستطيع دفعها. صحيح هذا ولا مو صحيح؟ يمر علينا كثير جدا، لا سيما في الحمام، لأنه مأوى الشيطان، موضع الخلايا فيه الوساوس، أنواع من الوساوس ما يستحي الإنسان أن ينطق بها أو يقولها. فهذه الوساوس والخطرات يمكن دفعها ولا ما يمكن دفعها؟ هذه صعبة، ما يملك الإنسان دفعها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحاسب كل عبد على هذه الخطرات، يهلك الإنسان ولا ما يهلك؟ فكان الشديد على الصحابة. عرفنا نوع الشدة لما رأوا تلك الخطرات التي لا يمكن دفعها تمر على النفوس ويغلب على الإنسان، والإنسان ضعيف جدا، وهذه مما لا يملكها الأفعال، يحاسب عليه ويعاقب عليه، من هذه بإرادته ورغبته واختياره. أما ما يرد على النفوس وما ترد على القلوب لا، ليس باختياره. وواردات النفوس عجيبة جدا، واردات النفوس حسب أهواء الناس، منهم من يحب المال فيتخيل أنه لو سرق أو قتل أو أخذ أو استلب أو ارتشى وامتلك بنك، ومنهم من يعجبه النساء والزنا فيتخيل من كذا وكذا وكذا، ومنهم نسأل الله سلامة ممن ضعيف الإيمان يلحقه الشك في الله عز وجل وفي رسله وفي الآخرة، يحصل الناس هذه أنواع من عجائب جدا. ومنهم من يتمرد، وهذه الخطرات لو حسبناها لا تحصى، ولو عددناها نستحي أن نقول ما نسمع وما يمر على الإنسان فيه. وكل إنسان فقيه عارف بما يرد في نفسه، فإذا جاءت هذه الوساوس والله عز وجل يحاسبنا عليها، صعبة ولا من صعبة؟ الصحابة رضي الله عنهم أصحاب فهم وأصحاب ورع وتقى، وعندهم من الخوف ما دفعهم أنهم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب، قالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق، أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، وأمرتنا بالصوم فصمنا، وأمرتنا بالصلاة، لكن هذه وين نقدر عليها؟ عرفنا هذا الإشكال؟ اسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ. قال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ إيش قصدهم؟ ما الذي تقولون؟ أقرم ولا ما أقرم عليه؟ أقرم عليه، هذا الإشكال أقرم، ما قال لهم لا يسمعوا كذا، لا تفكروا لا تقولوا كذا، أقرم. قال تريدون أن تكونوا كما يقول أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ أهل الكتابين من قبلكم قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا ذلك سمعنا وأطعنا. فلما رأى الله صدق إيمانهم وقبولهم لذلك أنزل الله في أثر هذه الآية، اسمعوا ما يقرأ، اقرأ يا أخي. فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه. لا، قولوا سمعنا وأطعنا وقرأك ربنا لك المصر. نعم، فلما قرأ القوم، فلما قرأ لله ما في السماوات وما في الأرض، وطاعت أنفسهم لما الشيطان حركهم، فلما طمأنهم الرسول قولوا كذا، فقالوها ولانت بها ألسنتهم ونزلت على قلوبهم، وعلم الله صدقهم واستكانتهم، أنزل في أثرها قوله تعالى آمن الرسول. فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله غفرانك ربنا وإليك المصير. تقرأ الآية آمن الرسول بما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه، ومما أنزل إليه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله. فلما قرأها القوم آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمن قالوها، فلما قالوها أنزل الله كذلك عقبها ما تسمعون، اقرأ يا أخي. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله عز وجل. نسخها الله، كلمة هذا النسخ له معنيين، عند الأوائل أعم مما هو عند المتأخرين، المتأخرون يجعلون النسخ رفع الحكم وإلغاؤه، يقول هذا الحكم منسوخ بمعنى لا يعمل به على الإطلاق، لا يتلى ولا يقرأ، لكن النسخ عند الأوائل لا، عام من ذلك، فإذا كان عاما قد خصص سموه نسخا، وإذا كان مطلقا قيدناه يسمى نسخا، وإذا كان له مفهوم ألغينا ذاك المفهوم يسمى نسخا. عرفنا هذا؟ هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، خطر لهم خاطر أن الله سيحاسب كل إنسان على ما خطر في قلبه، واضح؟ فلما أيقنوا ذلك وعلموه نسخ الله هذا الفهم من قلوبهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خطرات القلوب مما في وسع الإنسان أو ليس مما في وسعه، ليس مما في وسعه، لا يقدر يدفعه، فالله عز وجل إذن لا يكلف ولا يحاسب ولا يعاقب إلا ما كان تحت التكليف المطاق، أما خطرات النفوس فلا تطاق، فهي داخلة في التكليف أو خارج عن التكليف؟ خارج عن. لما كانت هي خارج عن التكليف أطلق عليها السلف الصالح نسخ، فلا تسمى نسخ لي. لكن هكذا عند الإطلاق النسخ عام مما هو نسخ عند المتأخرين، فسموه نسخ، أي أن الله عز وجل رفع ذاك الفهم الخاطئ الذي فهمه الصحابة، أو ذاك المعنى غير المحتمل الذي فهم الصحابة، قال لا ليس ذاك هو المراد، الله لا يكلف نفس إلا ما أطاقته، أما ما لم تطقه فلا يكلف الله به أحدا، واضح هذا؟ سمي نسخ. طيب بقي معنا إذا ليس بنسخ إنما هو رفع فهم، رفع وهم توهمه الناس، فما معنى قوله سبحانه وتعالى يحاسبكم به الله؟ قالوا المحاسبة لا تقتضي التعديل، المحاسبة لا يلزم منها التعديل، يجمع الله يعني يختلي الله المؤمن فيقربه إليه في كنفه يقول يا عبدي خطر في قلبك كذا وكذا فيقرره عليه يقرره له